شروط الإمام للصلاة بالتفصيل. يكون بالغ، شروط الإمام بالتفصيل أن يكون عاقل مدرك للصلاة، يعرف أحكامها أركانها وواجباتها إلى آخر ذلك.